قال رحمه الله قوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال قتادة يعني مشركي مكة، وقال مقاتل هم خمسة نفر، هم خمسة نفر: عبد الله بن أمية المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز ابن حفص ابن حفص. شوف لنا مكرز يضبط، ومكرز ابن حفص وعمر ابن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر بن هاشم. قال: الذين لا يرجون لقاءنا، فهؤلاء إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى واضحة الدلالة بينة الدلالة وفيها من الحجج ما فيها، فإن الكافرين المعرضين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتنا بقرآن غير هذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ما نريد هذا القرآن الذي أتيت به، نريد شيئا غير هذا الذي جئت به. هذا فيه ذم الآلهة وفيه التحذير من الشرك وفيه ما فيه مما يحصل لنا به إساءة، فنريد غير هذا. يا محمد عندك غير هذا القرآن الذي تأتي به فأتي به، أو اقتراح آخر لك بدل، ضع آية مكان آية، حذف الآيات التي فيها تعرض لنا وتسفيه آلهتنا وغير ذلك من الأشياء التي ذمنا الله سبحانه وتعالى فيها، حذفها وضع مكانها آخر أو ابعدها تماما أو ابعدها تماما. فوضع عليه اقتراحين: إما أن يبعد هذا القرآن كله ويأتي بغيره، يبعد هذا القرآن كله ويأتي بغيره، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غير هذا، إما هذا تختاره أو بدله، بعض الآيات ما هي ملائمة لنا ولا هي كذلك أيضا فيها ما نريد نحن، فنحتاج يا محمد إلى شيء من التصحيف وشيء من التبديل وشيء من التحويل، فلو تبدل بعض الآيات مكان الآيات أو تبعدها تماما، تبعد هذه الآيات التي فيها النساء لنا وفيها الذم لنا ابعدها وأتي بغير هذا، فأنت بين خيارين: إما تبديل أو إما قرآن غير هذا يؤتى به أو تبديل. وهذه الاقتراحات ليست بجديدة، حتى الكافرون الآن يقترحون مثل هذه الاقتراحات على المسلمين: لو تبعدوا الآيات التي فيها الكلام على اليهود والنصارى وتأتوا بغير هذا، تتركوا هذه الآيات من المدارس فلا تعلموا الأولاد الولا والبراء من الآن، فيحمل على اليهود ويحصل في صدره ما يحصل في صدره على النصارى وعلى اليهود، وكلهم أصحاب دين سماوي وكلهم لهم رسل وأنبياء، هذه ابعدوها التي فيها ذمنا وفيها الكلام علينا ابعدوها وتركوا على ما هو عليه، والآيات الأخرى التي فيها الإخاء وفيها بعض الأحكام التي لكم ما فيه شيء لكن التي فيها ذمنا ابعدوها. وهكذا الرافض الأنجاس يريدون أن يبعدوا الآيات التي فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن ما تلائم ما هم عليه، وفيها رد عليهم قوي وفيها فضح لهم، لذلك لا يحبون أن تتلى هذه الآيات ويسعون في إبعادها، وآيات هذا بعيد جدا. فهذا إما أن يقولوه على الاستهزاء برسول الله أو على الاختبار، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، إما على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الاختبار له، فينظر إن غير فهو غير نبي وإنما بنفسه، وإذا أيضا أتى بقرآن آخر فهو إذن غير نبي، هذا إنما هو من تلقاء نفسه، فهو محتمل محتمل على سبيل الاقتراح والطلب حتى يتآخوا معه ويسيروا سيرا واحدا معه، لأن ما في الآيات التي يريدونها ذم لآلهتهم ولا لعبادتهم الأوثان، فهم يريدون قرآنا ما فيه شيء من هذه الأشياء التي تسوءنا وتتعبنا، تحذير من الشرك، تحذير من عبادة الأوثان، هذا ما نريده، نريد شيئا غير هذا. حتى هؤلاء الذين هم تعلمونهم من الصوفية، فإذا تكلم الشخص في التوحيد أنتم ما معكم للشرك الشرك الشرك الشرك، هاتوا غير هذا، لا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، تشابهت قلوبهم. فهؤلاء إذا تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك وهي بينات واضحات دلالات، فإنهم لا يرغبون في هذا، فيقول هؤلاء الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا بالبعث والنشور: ائت يا محمد بقرآن غير هذا القرآن الذي نسمعه منك، وفيه ما فيه من السلب لنا والتحذير من عبادة أوثاننا، وفيه الوعيد الشديد، ما نريد هذا، نريد غير هذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فالرافضة لهم نصيب من هذه الآية، وهكذا الصوفية لهم نصيب من هذه الآية، ما يحبون أن تتلى آيات الشرك والتحذير من الشرك، ما يحبون هذا أبدا، وإنما يحبون بعض الأشياء تتعلق بالأخلاق، تتعلق غير ذلك، هذا كله من ديننا. وعظم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو 63 سنة عليه الصلاة والسلام، حياته الدعوية نحو 23 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، إلى أن توفاه الله، بعثه الله على 40 أو في 40، واستمر وجلس في مكة يدعو إلى التوحيد 10 سنوات أو 13 سنة، ثم انتقل إلى مكة يدعو 10 سنوات، انتقل إلى المدينة يعني 10 سنوات، وفي مكة 13 سنة، كلها حياة فيها دعوة إلى التوحيد، حياة شمولية في الدعوة، توحيد وغير التوحيد. وأعظم ما ركز عليه إلى آخر أنفاسه لعنة بيائهم مساجد التوحيد، ركز عليه جدا ودعا الناس إليه ابتداء وانتهاء عليه الصلاة والسلام. فهذا اقتراح من هؤلاء المجرمين من الكفار أن رسول الله يأتي بقرآن غير هذا القرآن، أو يبدل بعض الآيات ويبعدها، أو يضع واحدة مكان واحدة. فأجابهم الله وأمره الله بهذا الجواب: قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا ما أستطيعه، هذا ليس إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف الله، أو إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا جواب كاف، وفيه تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما أنا فإني مرسل إليكم أبلغكم ما أراد الله تبليغ فقط، أنا نبي ومرسل إليكم أبلغكم ما أمرني الله سبحانه وتعالى بتبليغه. أما التغيير والتبديل والتحويل وهكذا أيضا التحريف والتصحيف، هذا ما هو إلي ولا يجوز، هذا حرام، التبديل والتحويل والتحريف حرام علي، فأنا نبي مرسل، حسبي أنني أبلغ ما أرسلني الله سبحانه وتعالى إليكم وما أمرني بتبليغه لكم، هذا الذي أستطيعه. أما مسألة التبديل ومسألة أيضا كذلك الإتيان بقرآن غير هذا القرآن، هذا لا يطاق، وهذا حرام علي، وإني أخاف إني إن فعلت ذلك، إن عصيت ربي بمجاراتكم وتلبية طلباتكم، عذاب يوم عظيم يوم القيامة. فإن الناس مجموعون عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما قالوا له فيما ذكر الله: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآية، قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لما قال: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فهو بشر رسول فقط عليه الصلاة والسلام، هذا حصر في وصفه من حيث التبليغ عليه الصلاة والسلام، فإنه مبلغ عن الله جل وعلا، وليس له إلا التبليغ، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا حصر في دعوته عليه الصلاة والسلام، وأنه مبلغ عن الله. فهذه من الردود على أهل الأهواء الذين يريدون المساومة والمداهنة في الدين، وأنه لا يجوز مداهنتهم ولا مساومتهم في دين الله سبحانه وتعالى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مجارات أعداء الله متعبة، كل يوم سيطلبون منك شيئا، أولا افعل كذا، إذا لبيت هذا الطلب افعل كذا، وبعد افعل كذا، وبعده كما قال الله سبحانه هذا هو المقصود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تكفر بالله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا الذي يريدونه. وإنما هي مطالب شيئا فشيئا تدريجيا حتى يصلوا إلى مقصودهم، وهو أن تكون يهوديا أو نصرانيا كافرا بالله جل وعلا. فمن لباهم في أول طلب فربما يطلب منه آخر، هكذا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلما داهن المسلمون وتنازلوا عن دينهم طلبوا منهم أمور عظيمة، وإلا من كان يتوقع أن أهل الإسلام يلبون طلب الديمقراطية، وهي من أكثر الكفر بالله سبحانه وتعالى. حكم الشعب نفسه بنفسه، حكم الشعب نفسه بنفسه، فلا قرآن ولا سنة، فلا قرآن ولا سنة. ولكن لا يكفر أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه، فإذا أقيم عليه الحجة وعاند وأصر ورأى أن هذه الأحكام التي تأتي من جهة الغرب أفضل من أحكام الله سبحانه وتعالى أو مساوية لأحكام الله جل وعلا، فهنا يكفر الشخص. أما إذا قال الله ضغطونا وفعلوا فينا ونحن نعتقد أن هذه باطلة ديمقراطية وحكم الله الذي يجب تنفيذه يجب العمل به، هذه لا هي مساوية ولا هي مدانية ولا هي قريب أصلا، هذه أبعد ما تكون وهي من الكفريات المسلم بها، هذا عاصي لله سبحانه وتعالى، يريد يحافظ على شيء من أمور الدنيا، يحافظ على كرسيه أو يحافظ على جاهه وغير ذلك. فلا يكفر إلا من أقر بها واعتقدها ودعا إليها ورأى أنها مساوية أو أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. فينتبه طالب العلم إذا تكلمنا بشيء من هذا فلا يأخذ على أنه خلاص هؤلاء كفرة فجرة، وإنما لابد في التكفير من الضوابط التي جعلها العلماء لنا، توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه عقيدة أهل السنة في جانب التكفير الذي هو من أعظم الأمور، فمن دخل فيه ما خرج إلا يشاء الله سبحانه وتعالى، وسيتدرج به الشيطان إلى أن يكفر المجتمعات، وما يبقى مسلم إلا هو وصاحبه هذا الذي على فكر الخبيث. كما ذكروا عن بعض الخارج أنهم كانوا يطوفون بالبيت واحد منهم أعقل من الآخر، ذاك ما معه عقل، فقال ذاك التكفيري الذي قد تمحض التكفير به أرأيت هؤلاء الذين يطوفون كلهم في النار، كلهم ولا واحد منهم في الجنة، كلهم كفار وفي النار. قال طيب الجنة التي يقول عرضها السماوات والأرض لمن هذا لي ولك فقط؟ الجنة التي عرضها السماء في الله أنا وأنت ندخلها، والهؤلاء كلهم في النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا منهج خبيث، تكفير منهج خبيث، ويدعون إليه بقحة ويصرخون به صراخا دون خوف من الله سبحانه ودون ورع، وتوصلوا بالتكفير إلى سفك دماء المسلمين. قال رحمه الله قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون البعث منكرون له لا يؤمنون به، قال الذين لا يرجون لقاءنا هم السابق ذكرهم، وهم خمسة عبد الله إلى آخره، وهم السابق ذكرهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد أن نؤمن بك ائت بقرآن غير هذا. انتبه من اقتراحات أهل الأهواء، وكل بحسب يقترح، الكافر يقترح بحسب كفره، والمبتدع يقترح بحسب ما تلبس البدعة، وأعظم ما يقترح علينا أهل الأهواء هو السكوت عنهم، أننا نسكت نحن إخوة وديننا واحد إلى آخر ذلك، ما في داعي للكلام في بعضنا البعض، كلا، فلا بد من بيان سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من بيان سبيل المجرمين وسبيل المبتدعين الضالين المنحرفين، ولا يجوز السكوت عليهم، ما استطاع الشخص أن يتكلم وبعلم يتكلم بعلم حتى يقبل. فالاقتراحات ينتبه منها الشخص، اقتراحات أهل الأهواء. ربما يقترحون على بعض أئمة المساجد من إخواننا الضعفاء، يقترحون عليهم بعض الأشياء يوافق، وهو قوي ليس بضعيف، قوي في بلده وله أتباع ودعوة ظاهرة قاهرة، وربما يقتنع على بعض أهلها يوافقهم، وهو يقوم على الدعوة ويحسن الظن به إخوانه، فيوافق أهلها مع قوته وصولته وجولة عليهم. أما حال الضعف فشيء آخر من غير تنازل، وإنما يسايس حتى يسر الله سبحانه وتعالى، يسايس ومسايسة، أما التنازل عن ديننا ما يجوز. قال: ليس فيه ترك عبادة الأوثان، أو يأتي بقرآن غير هذا، ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومنات، يأتي بقرآن ما فيه تحذير من عبادة الأوثان، نريد غير هذا يا محمد. وليس فيه عيبها، وإن لم ينزلها الله فقل أنت من عند نفسك، أي إذا لم ينزل الله قرآن غير هذا القرآن ما فيه عيب الآلهة وعيب عبادة الأوثان وما فيه ما يسوءنه، فأنت يا محمد بري لهذا، فبدله، حاول أنك تبعد بعض الآيات، وأيضا كذلك تجعل هذا مكان هذا، إذا لم يأتك شيء من عند الله فقل أنت من عند نفسك، وإن لم ينزلها الله فقل أنت من عند نفسك، أو بدله، فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة، فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة، أو مكان حرام حلالا، أو مكان حلال حراما. لا إله إلا الله، هذا هو ديدا الكفار قديما وحديثا. قل لهم يا محمد، هذا الجواب الذي يصرخ به الدعاء اقتداء برسول الله، أننا لا نساوم في ديننا، والأمر ليس إلينا، ولسنا مفوضين في دين الله، لسنا مفوضين في دين الله، ما فوض أحدا في دينه وأنه يفعل أو لا يفعل، الأمر لله من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ليس لك من الأمر شيء، فلا أحد له شيء من أمر الله سبحانه وتعالى، فالأمر لله وحده سبحانه. هذا الذي يجب من أراد أن تنصر دعوته يسلك هذا المسلك، فليس لنا أن نتنازل عن ديننا. قال: قل لهم يا محمد، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، من قبل نفسي، وذكر أحد الأمرين عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الأمرين المطلوبين منه، أي لم أبدله ولم آتي بقرآن غير هذا القرآن، وإنما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول واحد من الأمرين، قل ما يكون لي أن أبدله، ولم يذكر ما ذكره من الاقتراح الأول أنه يأتي بقرآن غير هذا القرآن، فذكر بعض أهل التفسير أنه نبه بالأخف على الأصعب، نبه بالمستطاع على غير المستطاع، فالتبديل ممكن، نحذف هذا ونحذف هذا، هذا شيء نستطيعه، فنبه عليه على ما هو أصعب منه وأعظم منه وأولى، فذكر الأسهل تنبيها على الأولى، فإذا كان التبديل ليس لي فيه شيء فكيف بالإتيان بالقرآن كله جديد غير هذا القرآن، فهذا من باب أولى. فقال بعض أهل العلم نبه بالأدنى على الأعلى، فلم يذكر الأعلى، اكتفى بالأدنى، ونفي الأدنى يدل على نفي الأصعب والأعلى. قال رحمه الله: قل لهم يا محمد، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، من قبل نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي فيما آمركم به وأنهاكم عنه، إني أخاف الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. وهذا الذي يحمل الشخص على أن يجتنب المعاصي، وعلى أن يجتنب ما لا يليق به، خوف الله سبحانه وتعالى وخوف عذابه جل وعلا. وهذه الجملة كالتعليل لما تقدم من عدم استطاعته، ومن عدم أيضا كذلك فعله، إني أخاف الله إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فهو علل ما تقدم من نفي، فلا أستطيع ولا أفعل هذا الشيء الذي يطلبون مني، ليش؟ إني أخاف الله إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فهذه الجملة تعليلية لما تقدم من نفيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل شيئا مما طلب منه، لأنه يخاف الله جل وعلا، والذي يخاف الله جل وعلا يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن التنازل ويبتعد أيضا عن التحريف وعن التكييف وعن التعطيل وعن غير ذلك مما لا يجوز تبديل. والذي قل خوفه ضعف خوفه ربما يتصرف ويبدل ويزيد وينقص ويفسر بما لا يجوز يفسر فيه كلام الله سبحانه وتعالى، وكأنه مفوض في ديننا، هذا نقدمه هذا نؤخره. الآن بعض الآيات ما نحتاج تغضب الكفار، فلو نؤخرها قليلا ولا ندعو الناس إليها فأحسن نأتي بما في الآيات التي فيها الأخلاق والتي فيها أيضا كذلك جمع الكلمة، فبعضها لا نستطيع، كأنه مفوض في دين الله سبحانه وتعالى لأن خوفه ضعيف. فلو كان خوفه قوي ما فعل هذا، كما قال رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فصاروا كأنهم مفوضين هؤلاء دعاة الشر ودعاة الانحراف ودعاة التقريب ودعاة المداهنات والعياذ بالله وتوحيد الأديان، كأنهم مفوضون في دين الله سبحانه وتعالى، يقدموا ويؤخروا. أما الذي يخاف الله سبحانه فهو ثابت، والدين دين الله سبحانه وتعالى، ونحن علينا أن ندعو إلى ما أمر الله يعني علينا أن ندعو إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى ولا زيادة، فهذا ليس إلينا. هذا الذي يوفق في دعوته وينجح في دعوته، وأما الذي يريد تصرف في كلام الله سبحانه وتعالى ويداهن أعداء الله جل وعلا هذا يخسر دعوته ويخسر نفسه. ثم أكد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمر لله جل وعلا وحده، فالأمور بمشيئته وليست بمشيئتنا، إنما نحن علينا التبليغ. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فلو شاء الله سبحانه وتعالى ألا أتلوه عليكم ما تلوته وما سمعتموه عن لساني، لأن الأمر لله جل وعلا فيفعل ما يشاء سبحانه، ولا أدراكم به أيضا وما علمتم به أنتم، فالأمر له، وهذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، فهي توكيد لما تقدم من الآيات. إلى هنا.